قال قلت لأبي عبد الله قد قال قادم الديلمي قيل لإبراهيم بن أذهم ألا تشرب من زمزم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا تشرب من زمزم؟ فقال لو وجدت رشاء أو دلوا لاستقيت، لأن الرشاء والدلو صارت للسلطان. قيل له هيد بن الورد ألا تشرب من زمزم؟ فقال بأي دلو، حتى زمزم منعوا أنفسهم منها ورعا لأن الدلاء صارت للسلاطين. قال أبو عبد الله ما ظننت أن وهيبا قال هذا، ولا ظننت أحدا نظر هذا غير أيوب بن النجار. طبعا في التراجم التي قرأناها وجدنا أن بعض الأئمة أيضا نظر في مثل هذا الأمر، ما فيه من لطائف. دقة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورقته وهو يرصد أفعال الصالحين من أهل الورع، ربما لو أحدنا رآه ومعه رشاء ومعه دلو ما تفطنا إلى أنه حمل الرشاء والدلو لئلا يشرب من ماء شابه ماء السلطان. لكن الإمام أحمد الذي يفتش عن أخبار الورع ويربي ذريته على هذا، ولده صالح يقول كان أبي إذا جاء رجل من أهل الزهد والورع تفقدني وطلب مني أن أجلس لأنظر كيف يكون أمره حتى أتربى على ذلك وأتعلم منه. يربي ولده على أخبار أهل الورع عمليا، إذا رأى ورعا تعال يا ولدي اجلس هنا، وأنا رأيت أهل الصلاح يأمرون أولادهم بذلك ويحرصون على أن يأتي أهل الدين والصلاح ومن يحسبونهم كذلك إلى بيوتهم، تعال يا ولدي اجلس إلى هذا، اسمع من هذا، تعلم من هذا، حتى يعلمه ذلك. ولهذا ينبغي أن ندعو أولادنا لمثل هذا الدرس الذي يعلمنا دقائق الورع، فيتعلم أولادنا ذلك ويتربوا عليه، وننقل ما نسمعه لأهلنا في بيوتنا كما كان الأنصار يفعلون. إذا عادوا إلى بيوتهم نقلوا ما تعلموا من القرآن والعلم إلى أهليهم. هذه مسائل دقيقة لا تكاد تذكر في بيوت الله إلا قليلا، فينبغي أن نتربى عليها كما كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عنه يفعل وكما كان يربي. وكان الإمام أحمد رحمه الله يسمع هذا الكلام ويطبعه على صفحة قلبه النقية يتزود به لكل ما يفعل ولكل ما يقول. ولذلك لما امتحن عليه رضوان الله تعالى بمحنة المبتدعة الذين أرادوا أن يقولوا الناس ما لم يقل الله ورسوله، وقدم الإمام أحمد للسياط يضرب، قالوا له عليك بالتقية، يعني قل كلمة لا تعتقدها من الكلام المحتمل ترضيهم بها، قل أي حاجة ترضي هؤلاء الظلمة وفي الوقت نفسه تعينك على أن تبقى في دعوتك ودينك وعلمك. قال لهم ماذا أفعل بحديث خباب؟ الإمام أحمد رحمه الله عندما يقوم في أي مسألة من المسائل إنما يهتدي بكتاب وسنة. قال ماذا أفعل بحديث خباب؟ قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر حتى يقع شقاه لا يرده ذلك عن دينه. قال أنا ما أستطيع. قالوا فأيسنا منه، فجلد رحمة الله تعالى عليه وضرب وسجن مع السراق وصاحب الشبهة وصاحب التهمة، سجن مع هؤلاء عليه رضوان الله تعالى، ولا أن يقول كلمة موهمة. رحمة الله تعالى على الإمام أحمد، فهو حين يرى رجلا من أهل الورى أو يسمع خبرا من أخبار الورى على هديهم يمشي وعلى سننهم يمضي، وهذا الذي يجب أن يكون فينا، وهذا الذي يجب أن يكون فينا، وأن نستعين بالله ونستغيث الله أن يشرح صدورنا للعلم وأن يشرح صدورنا للعمل. سمعت واعظنا أمس يذكرنا حديث الذي يدور في أقتاب بطنه في النار كما يدور الحمار في الرحى، فخوفنا وذكرنا وعلمنا أنه ينبغي قبل أن نقول أن نعمل بما نقول. ولذلك باب الورع هذا ينبغي أن نزينه بالعمل وأن نجعل زينة العمل تابعة له، فإذا كان في صدري شيء من حب الدنيا أتخلص منه وأدعو الله أن يخلصني منه وأستغيث الله أن يخرجه من قلبي، وإذا كان في يدي بطش أو أذى أخرجته، وإذا كان في مالي شبهة تركته، وإذا وإذا وإذا، فنخرج من دروسنا هذه وقد تبنا إلى ربنا وتعلمنا الورع. فإن لم تفعل فحاول أن تفعل، فإن لم نفعل فلنحاول ذلك ولننوي ونحن في مجلسنا هذا صادقين أن نكون من أهل الورع وأن نكون من أهل الدين والصلاح، وأن نعمل بما نتعلم، وأن نقبل جادين على ربنا سبحانه وتعالى، وأن نخرج من مهازل الدنيا ومهازل الشياطين التي تحاول أن تأسرنا وأن تخرجنا من كل باب من أبواب الخير. الإمام أحمد رحمه الله يرصد حبلا ودلوا ويأخذ منه درسا يعلم به أمة بعد 1200 سنة من وفاته عليه رضوان الله تعالى. قد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: كان يقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. فالمجالس التي يذكر فيها أحمد ووهيد وأمثال هؤلاء من أهل الدين والصلاح، هذه مجالس تتنزل فيها الرحمة. وروي مثل ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله إمام الورع، روي عنه أيضا أنه قال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، فهو منهج الأئمة العظماء في تربية أهل الدين على الورع والصلاح. فيه أن الاطلاع على أحوال الصالحين يقفنا عند حدود أنفسنا فنعرف حقائقنا، نكتشف أننا مهما حسبنا من أنفسنا خيرا لازلنا في أول الطريق. نسأل الله أن نكون على الجادة وعلى الطريق الصواب الذي ينقلنا درجة درجة حتى نكون من أهل الورع ومن أهل الدين. هذه المسائل الدقيقة في الورع تعلمنا أن الورع دقيق قليل فينا، وأنه ينبغي أن نكون من أهل الورع وأن نتأسى بهؤلاء وأن نجتهد أن نكون معهم على الجادة. فيه أن العبد الصالح الورع يفر من المال، فمال الشبهة ليس جديرا بالعناية، والواجب في حق أهل الورع الخروج من الشبهات ومن أموال الشبهات. فمن أراد طريق الورع ترك الدنيا وترك كل شيء، ولو يتوحش في الصحارى خير له من مال الشبهة، يأخذ غنما يتبع بها منابت القطر يفر بدينه من الفتن، فتن الدنيا التي تفتتن القلوب. خرج أيوب بن النجار من ماله لأنه تقاضاه على القضاء، فأدركته نعمة الورع بعد فترك كل ذلك. وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله مخة أخت بشر الحافي أن تخرج من مالها كله لما غزل الطاقتين بضوء الظالم وسراجه حين مر ببيتها قال بشر الحافي: تعلمت الزهد من أختي، فإنها كانت تجتهد ألا تأكل مما لمخلوق فيه صنع. رأس مالها دانقين، كل مالها دانقين، تشتري صوفا تغزله تبيعه ثم تأكل به. غزلت بضوء السلطان يوما، فأفتاها الإمام أحمد رحمه الله أن تخرج من الدانقين من كل رأس مالها. قال: ويعوضك الله خيرا. فخرجت منها تماما كما خرج أيوب ابن النجار من كل ماله طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام أحمد رحمه الله يمضي عليه اليوم الأول وهو لا يجد ما يأكل من مال لا شبهة فيه، ثم يمضي اليوم الثاني ولا يجد ما يأكل من مال لا شبهة فيه، ثم يمضي اليوم الثالث. ثلاثة أيام والإمام أحمد ربما كان عمره فوق 60 لا يجد ما يأكله من مال لا شبهة فيه، حتى أرسل إلى بعض إخوانه يستقرضه شيئا من دقيق، فجاء الدقيق، وما أن وصل الدقيق حتى وصل إليه خبزا. قال: كيف صار خبزا؟ سأل ورع يتورع في كل شيء، كيف صار هذا الدقيق خبزا بهذه السرعة؟ قالوا: كان تنور صالح مسجرا، كان فرن ابنك صالح مولع. قال: خذوه. طاوي 3 أيام جوعا ويرى الرغيف الساخن أمامه ويقول: خذوه. لماذا خذوه؟ لأن فيه بعض مال الشبهة. ولده صالح كان قد قبل مال السلطان، وكان أبوه أحمد بن حنبل رحمه الله نهاه عن ذلك، وكان بين البيتين بيت صالح وبيت والده كان في باب، فأمر بإغلاقه بسده، بنى له جدارا وأغلقه. الباب الذي تأتيك منه أموال الشبه هو اللي تد واستريح. رحمة الله عليه. ومن أخبار صالح الذي تبسط أول الأمر في قبول هدية السلطان أنه أرسل قاضيا يوما إلى أصبهان، فجاء في المسجد الجامع وهو يلبس ثياب القضاء، وقرأ كتاب التكليف. كلف صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل قاضيا عليكم. قال: فجعل يبكي بكاء كثيرا. الكتاب يقرأ وهو يبكي بكاء كثيرا، فلما يعني سكت من بكائه جعلوا يواسونه: والله ما ببلدنا أحد إلا يحب أباه. فوالله إني أحب أباه، وأقسم عليكم أن تحبوا أباه، والله لقد حفظ دين الأمة رحمة الله تعالى عليه، وأمضى فيها العزائم لما أراد المترخصون له أن يترخص، وقبل أن يضرب الإمام أحمد يضرب في الله ولا يترخص أخوة واحدة، وقد جاز له والله أن يترخص. فلذلك والله نحبه ونحب من يحبه رحمة الله تعالى عليه. قالوا: ما ببلدنا إلا من يحب أباك. قال: أبكاني أني ذكرته. لما جلس المجلس وجعلوا يقرؤون كتاب التكليف قال: أبكاني أني ذكرته ويراني في حالي هذه. ثم قال: كان أبي يبعث خلفي إذا جاء رجل زاهد أو متقشف لأنظر إليه. تعال يا ولدي شوف، تعال يا ولدي شوف أهل الصلاح وتعلم منهم عمليا. يحب أن أكون مثله ومثلهم، ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الأمر إلا لدين غلبني وكثرة عيال. كثرة العيال والديون جعلته يقبل القضاء. في زمن أحمد بن حنبل، في زمن أحمد بن حنبل، ونحن دخلت الدنيا إلى قلوبنا وصرنا نتشوف إليها، ويعجبنا أن نكون قضاة أو وزراء أو أصحاب رتب أو نحو ذلك. الدنيا دخلت إلى قلبي، الدنيا دخلت إلى قلوبنا، فينبغي أن نتنبه. يبكي يخشى لو أن والده رآه، ووالده مات وأن يراه، لكن العلماء والشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، ولعل هذا من هذا. وذكر الأئمة أن الأموات يعرفون من أخبار أهلهم، فيسرهم ما يعلمون من خبر الخير فيهم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ردها بعضهم وقبلها بعضهم، واستدلوا بالأدلة ما أنتم أسمع لما أقول منهم، وبعضهم قال هذا خاص بالنبي، وبعضهم قال هذا عام، فالأموات يعلمون ما يجري للأحياء، والله تعالى أعلم. ولعل هذا من هذا. الإمام أحمد يربي ولده على الصلاح، يجوع أياما ثلاثة ولا يأكل خبزا هو اقترضه، لأنه خبز في تنور ولده، التنور الفرن يا إخواننا، في تنور ولده صالح الذي قبل هدية السلطان. الإمام أحمد خرج رحمة الله تعالى عليه إلى اليمن، من العراق إلى اليمن، يطلب علم عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، فانقطعت به النفقة، معاه كم دينار انتهت الدنانير، فأكرى نفسه مع بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء، صار يشتغل مع الجمال، شيلوا الجمل وهاتوا الجمل وحطوا الجمل وحشل الجمل واطعم الجمل وسق الجمل. الإمام أحمد صار هيك. وعرض عليه بعض طلبة العلم ممن معه المواساة، فرفض أن يأخذها. المواساة معناها هنا نقسم اللي معي اللي ولد، تعال. فأبى أن يأخذها، وأكرى نفسه، يشتغل عسال، يشتغل أي شيء، ويأبى مطلقا رحمة الله تعالى عليه أن يرزق الناس شيئا من مالهم. وحمل إلى الحسن الجروي ميراثه من مصر إلى بغداد 100,000 دينار، فما أن وصله ماله، حتى وصل الإمام أحمد منها بآلاف ثلاثة، فلم يقبل منها أحمد شيئا. أحمد لا يريد الدنيا، الإمام أحمد لا يريد الدنيا ولا يتطلع إلى ما فيها، إنما يطلب ما عند الله. فلا مال السلطان يقبل، ولا مال الإخوان يقبل، ولا مال الأصحاب في طلب العلم يقبل. وإذا جاع صبر على جوعه، وإذا أراد مالا قام يكاري على ظهره عند الجمالين. هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء أهل الورع. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يتتبع أخبار الورع. والتورع عن أموال الملوك ظلمة كانوا أو كانوا أهل عدل من الدين والصلاح، فلا بد أن نفعل ذلك كما كانوا رحمة الله تعالى عليهم. رأيت شيخا وجاءه شيخ من أحد الأمراء، فكان سعيدا به فرحا به، يقول لي انظر انظر، فرحان على الشيخ والمال الذي جاءه. ورأيت شيوخا نسأل الله العفو والعافية دخلوا في دنيا الحكام، ودنيا السلاطين، حتى ذكر اليوتيوب من أخبارهم ما لا يتصور أن يقوله أحد، وأنا أتورع عن ذلك، والعهدة على اليوتيوب صوت صورة، وهو يقول من الكلام الذي يخرجه من الملة، وهو من حفظة القرآن ومن طلبة الحديث ومن طلبة العلم، لكنه دخل في أمر زنادقة العلمانية فأخرجوه حتى من دينه، يقول لمن يكلمه كلاما لا أود أن أقوله، يعفو اللسان عن ذكره، والعهدة على اليوتيوب من شاء أن ينظر إليها فلينظر. فكيف بمن طعامه من السلطان اليوم؟ كيف بمن شرابه من السلطان؟ كيف بمن كسوته ووتير ثيابه من السلطان؟ وقرأنا في أخبار الظلمة من زنادقة العلمانية الذين فضحتهم وثائقهم ما لا يحصى عددا، تطلع فاتورة الأكل 40,000 دولار في الشهر الواحد لفلان وأسرته. ماذا نقول؟ وجاءني بعض الناس يسألني، قال يأتينا الرجل قبل حوالي 11 سنة سألني، معه فاتورة يشتري ويشتري ويشتري من محلات ما شاء، فإذا اشترى سكر قال اكتب قرطاسية، وإذا اشترى شاي قال اكتب أقلام، وإذا اشترى كذا، وإذا كل شيء يريده شيئا آخر ليصرفه على المكتب، سكر الدار وزيت الدار وقمح الدار ومنت الدار، بتصير أقلام وبتصير قرطاسية للمكاتب. وجاء يسألني هل يجوز أن أبيعه بهذه الطريقة؟ قلت له وهذه يسأل عنها وهذه يسأل عنها، لكن في بلد سأل الناس حتى قالوا كما حدثني الشيخ عبد الكريم الكحلوت الله يحفظه، اتصلوا عليه لما مات الهالك رابين، قالوا له يا سيدنا الشيخ رابين بيدخل الجنة، قال لهم ارمي حالي من الدار، ادب حالي من البلكون، ما الذي جرى ايها الناس؟ هيك قال الشيخ الله يحفظه. في بلد يضلل الإعلام الناس إلى هذا الحد بينسأل عن هذا السؤال. كان الإعلام عن الربيب حمام في السلام وحزنين عليه والشاشات كلها بتبكي، فالمغفلون راحوا يسألوا سيدنا الشيخ الكحلوت إذا إلى الدبارة دبروا ممكن يدخل الجنة. يا عبدة رابين، يا عبدة أولمرت، يا عبدة العجل، يا زنادقة العلمانية المطرودين من غزة ومن الضفة ومن بقية فلسطين، حتى هذا تلفاز الواخواق الذي يبث ليل نهار سموما اللي يتحدث عن رابين كلاما رقيقا، وإذا جاء ذكركم يا أهل المساجد فأحسب أنكم تعرفون ما يقال، حسبنا الله على الظالمين. في الخبر إشارات إلى أن طالب العلم ربما علم من العلم ما لم يعلمه شيخه، فإن أبا بكر المروزي ذكر أن ناسا من أهل العلم كوهيب كانوا يعلمون شيئا من هذا ويقولون شيئا من هذا، فينبغي أن يتسع لطالب العلم ليقول ما عنده. فيها إشارة لطيفة إلى تخصص أبي بكر المروزي في تتبع أخبار الورعين، فاهمين أن الكتاب للإمام أحمد بن حنبل، لكنه من الذي كتبه؟ من فم الإمام أحمد، أبو بكر المروزي، كأن أبا بكر رحمة الله تعالى عليه متخصص في تتبع أخبار أهل الورع، حتى خفي على الإمام أحمد رحمه الله بعض مسائل الورع فذكرها له المروزي رحمة الله تعالى عليه. فيه إشارة إلى أن الورع ليس علما يتلقى فحسب، فيه إشارة إلى أن الورع ليس علما يتلقى فحسب أو يقرأ، لكنه من وقال إمام قدوة شيخ الإسلام أبو الحسن البغدادي، قال السقطي صليت وردي ليلة ومددت رجلي في المحراب، يعني فعل كده مدد رجله في المحراب فنوديت، جاءني نداء: يا سري، كذا تجالس الملوك؟ فضممتها وقلت: وعزتك لا مددتها. منع نفسه مد رجله مطلقا من نداء جرى على قلبه او سمعه من احد صالحي الجن او من اي شيء. قال ابو بكر الحربي: سمعت السري السقطي يقول: حمدت الله مرة، دقة الورع يا اخواننا، حمدت الله مرة فأنا استغفر من ذلك الحمد منذ 30 سنة. قال: يوما الحمد لله. فهو يستغفر الله من كلمة الحمد لله منذ 30 سنة. كانت له حانوت في السوق واحترق السوق، فجاءه رجل يجري، قال: ابشر. قال: ماذا؟ قال: سلمت حانوتك. قال له: الحمد لله. قال: ثم تفطنت ان هذه من الخطايا. يحمد الله على سلامة الدنيا، هذه من الخطايا. فهو يستغفر الله من ذلك الحمد منذ 30 سنة. نفوس ربيت على الطاعة وعلى التعلق بالله، فإذا خرجت كلمة حمد في غير موطنها فهو يجد في قلبه حسرة أنها صدرت للدنيا، أنها صدرت في أمر من أمور الدنيا. يقال أن السري السقطي رأى جارية سقط من يدها إناء فانكسر، فأخذ من دكانه إناء فأعطاها، فرآه معروف الكرخي وهو رجل من العباد الصلاح، فزاله قال: بغض الله إليك الدنيا، يعني الله يكرهك في الدنيا. قال السري السقطي: فهذا الذي أنا فيه من بركات معروف. دعوة من رجل صالح، دعوة من رجل صالح، كل بركات الورع يردها إلى تلك الدعوة. ونصرة المظلوم ليست سهلة، ونصرة الضعيف ليست سهلة. حين يكسر إناء من جارية وتعود إلى البيت فتضرب وتؤذى، أو تعود إلى البيت ومعها الإناء، نصرة الضعيف أمرها عظيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرج على الضعفاء ويمنع من ظلمهم ويدعو إلى نصفتهم. أما إبراهيم بن أدهم الثالث الذي ذكر في هذا المتن، هو إبراهيم بن أدهم ابن منصور ابن يزيد ابن جابر. قال الأئمة: القدوة، الإمام، العارف، كلها أوصاف الذين يأخذون بهذه الكتاب والسنة. سيد الزهاد أبو إسحاق العجلي، وقيل التميمي الخراساني البلخي. ينسب المرء إلى البلاد وينسب إلى القبائل، ولا حرج في أي نسبة ينتسب إليها المرء من مثل هذه الأنساب. نذير الشام صاحب الثوري، لاحظوا الثوري إمام الورع، هؤلاء أصحابه. والفضيل بن عياض من أئمة الورع. قال النسائي: هو ثقة مأمون أحد الزهاد. وذكره بشر الحافي في الأئمة العلماء الذين لم يأكلوا بدينهم. قال إبراهيم بن أدهم: الناس أربعة في الورع، أربع أصناف، الناس أربعة في الورع، فمنهم ورع عن القليل والكثير، فمنهم ورع عن القليل والكثير، ومنهم ورع عن القليل، وإذا أشرف على الكثير لم يتورع عنه، ورع عن القليل والكثير، ورع عن القليل فإذا وجد الكثير لم يتورع عنه، ومنهم ورع عن الكثير ويدنس ورعه بالقليل، بتحس نفسه على الحاجة الهائفة فيدنس ورعه بالقليل، ومنهم من لا يتورع عن قليل ولا كثير. قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لابن المبارك ابراهيم بن ادهم ممن سمع؟ قال: قد سمع من الناس، وله فضل في نفسه، صاحب سرائر، ما رأيته يظهر تسبيحا حتى تسبيح بشبيه، حتى التسابيح يخفيها لا يظهرها للناس، ما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير، ولا أكل مع قوم قط إلا كان آخر من يرفع يده بطانة ورغبة في الطعام، أم رغبة في جبر خاطر من يتأخر في الطعام. حتى في هذه يعلمنا الأدب، حتى في هذه يعلمنا الورع، رحمة الله تعالى عليهم. عن إبراهيم ابن أدهم قال: الزهد فرض، وهو الزهد في الحرام، الحرام نزهد فيه فرض، لا يجوز لنا في الحرام إلا أن نزهد فيه، وزهد سلامة، وهو الزهد في الشبهات، وهو الزهد في الشبهات، وزهد فضل، وهو الزهد في الحلال. زهد دين تزين إيمان العبد أن يزهد حتى في الحلال، زهد الشبهات زهد سلامة ليسلم الدين، الزهد الفرض الزهد في الحرام. وأنا أقرأ كلامه قلت: سبحان الله، والله لكأنه يخرج من مشكات النبوة، كيف رزق هؤلاء مثل هذا الكلام؟ إنما رزقوا هذا بالدين والورع، رحمة الله تعالى عليهم. نعود إلى الأثر لنقرأه حتى ندخل إلى ما فيه من لطائف. قال الإمام أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله وذكر ورع أيوب بن النجار فقال: قد كان خرج من ماله كله، لأن أصل ماله الذي تأهله من راتبه الذي كان يتقاضاه على القضاء من مال السلطان فتنزه عنه. قال: قد رأيته ومعه رشاء يستقي به من بئر زمزم، فهمنا أنه إنما كان يستقي تنزها عن الرشاء وعن الدلو الذي وضعه السلطان، تنزها عن مال الأمراء الذي يشوبه ما يشوبه من الغصب وغيره. قال: قلت لأبي عبد الله: قد قال قادم الديلمي، قيل لإبراهيم بن أدهم: ألا تشرب من زمزم؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تشرب من زمزم؟ فقال: لو وجدت رشاء أو دلوا لاستقيت، لأن الرشاء والدلو صارت للسلطان. قيل له هيد بن الورد: ألا تشرب من زمزم؟ فقال: بأي دلو، حتى زمزم منعوا أنفسهم منها ورعا، لأن الدلاء صارت للسلاطين. قال أبو عبد الله: ما ظننت أن وهيبا قال هذا، ولا ظننت أحدا نظر هذا غير أيوب بن النجار. طبعا في التراجم التي قرأناها وجدنا أن بعض الأئمة أيضا نظر في مثل هذا الأمر. ما فيه من لطائف دقة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورقته، وهو يرصد أفعال الصالحين من أهل الورع. ربما لو أحدنا رآه ومعه رشاء ومعه دلو ما تفطنا،